الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل إن شاء الله ضوابط باب آداب الخلاء، وذكرنا ثلاثة في الدرس الماضي، والآن نذكر الرابع. من ضوابط آداب باب الخلاء ضابط مهم يقول: ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. وهذا الضابط مهم جدا أيها الإخوان، حتى يتعرف الإنسان على الأشياء من الأذكار التي يقولها في الخلاء أو لا يقولها. وبيان الحال أن نقول: اعلم رحمنا الله وإياك أن الأذكار لا تخلو من قسمين، إما أن تكون أذكارا مطلقة، وإما أن تكون أذكارا مقيدة بسبب معين. فأما إن كانت أذكارا مطلقة فقد ذكرنا سابقا أنه يكره قولها في الخلاء، كالتسبيح المطلق والتهليل المطلق والتكبير المطلق والتحميد المطلق والاستغفار المطلق وهكذا. فالأذكار المطلقة لا ينبغي للإنسان أن يقولها في الخلاء من باب تعظيم ذكر الله تبارك وتعالى، ولأنها مواضع ينبغي أن ينأى بذكر الله عز وجل عنها، بل إن سكوت الإنسان عن ذكر الله عز وجل في هذه المواضع يعتبر من تقوى قلبه، لأنها منبئة عن تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم الله عز وجل ألا ننطق باسم من أسمائه في هذه المواضع. فإذا الأذكار المطلقة لا نقول شيئا منها في الخلاء، وأما الأذكار المقيدة بسبب معين فإن الحال فيها لا تخلو من أمرين: إما أن تتحقق المصلحة الشرعية بقولها فيما بينك وبين نفسك أي سرا، وإما ألا تتحقق منها المصلحة الشرعية إلا بالجهر بها. فإن كانت مما تتحقق مصلحته بقوله سرا فيشرع لك عند توفر سببها أن تذكر الله عز وجل الذكر الوارد فيها، ولكن يكون ذكر الله عز وجل مخافتة فيما بينك وبين نفسك بتحريك شفتيك ولسانك بالذكر، ولكن من غير صوت مجهور به، لأن المفسدة حينئذ منتفية والمصلحة متحققة. وأما إذا كان هذا النوع من الأذكار المقيدة لا تتحقق مصلحتها شرعا إلا لابد من الجهر بها جهرا مسموعا، فإنه ليس من السنة ولا من الأدب مع الله عز وجل أن تجهر بها، بل ترجئها إلى خروجك من الخلاء إن كان مما يمكن تداركه. وهذا الكلام التنظيري قد يكون فيه شيء من الصعوبة، ولكن بالفروع إن شاء الله يتضح الأمر جليا. فمن الفروع: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ داخل دورة المياه فإن من المعلوم أن من السنة المؤكدة أن يبسمل قبل وضوئه، والبسملة هنا ليست من الأذكار المطلقة بل هي من الأذكار المقيدة، فإذا تحقق سببها وهو إرادة الوضوء في هذا الموضع الذي لا يذكر الله عز وجل فيه، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يبسمل فيما بينه وبين نفسه؟ الجواب: نسأل أولا، هل المصلحة من البسملة تتحقق بقولها سرا أم لا بد من الجهر بها؟ الجواب: بل تتحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا، فحينئذ يبسمل فيما بينه وبين نفسه مخافتة من غير صوت مجهور به. ومنها: لو أن أحدا سلم عليك وأنت داخل دورة المياه تقضي حاجتك، فهل يشرع لك أن ترد السلام عليه أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن رد السلام عبادة وذكر لها سبب معين، فهي مقيدة بسبب، وقد توفر سببها وأنت داخل دورة المياه، فهل يشرع لك أن ترد على من سلم عليك؟ الجواب: نسأل أولا، هل رد السلام تتحقق مصلحته الشرعية بقوله مخافة فيما بينك وبين نفسك، أم لا بد من إسماع المسلم ردك؟ الجواب: لا بد من إسماعه رد سلامه، فإذا الرد السلام لا تتحقق مصلحته بقوله سرا، فحينئذ ليس من السنة أن ترد على من سلم عليك وأنت داخل دورة المياه. وقد ثبت أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ من بوله وأقبل على الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام، ثم نهاه بعد ذلك أن يسلم عليه وهو على هذه الحالة. ومنها: لو أنك عطست في دورة المياه، أفيشرع لك أن تحمد الله عز وجل أم لا يشرع؟ الجواب: نسأل أولا، هل التحميد بعد العطاس تتحقق مصلحته بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك أم لا بد من الجهر به؟ الجواب: بل تتحقق منه المصلحة بقوله مخافة فيما بيني وبين نفسي، وبناء على ذلك فيشرع للإنسان بل يندب له بتأكد أن يحمد الله عز وجل إذا عطس داخل دورة المياه فيما بينه وبين نفسه بلا صوت مجهور به، لأن المصلحة الشرعية من الحمد تتحقق بلا جهر ولا إسماع. ومنها: لو أن أحدا سمعك تعطس في دورة المياه فقال يرحمك الله، فهل من السنة لك أن تجيبه فتقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أم لا يشرع لك ذلك؟ الجواب: لا جرم أنكم تعرفون أن المصلحة من إجابة المشمت لا بد فيها من الإسماع، ولا يكتفى شرعا برد المشمت فيما بينك وبين نفسك، فبما أن المصلحة الشرعية منه لا تتحقق إلا بالإسماع فلا يشرع لك حينئذ أن تجيبه حتى ولو فيما بينك وبين نفسك، إذ لا مصلحة شرعية من ذلك، فلا بد من إسماعه، ولكنك في مكان يمتنع منك إسماع، يمتنع معه أن تسمع المشمت تشميته. ومنها: لو أن إنسانا في دورة المياه سمع أذانا، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أمر ندب واستحباب أن نردد وراء المؤذن، فقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهل يشرع لمن في دورة المياه أن يردد خلفه؟ الجواب: نعم يشرع له ذلك، ولكن فيما بينه وبين نفسه مخافتة من غير صوت مجهور به. فإن قلت ولما، فأقول لأن المصلحة الشرعية من الترديد وراء المؤذن تتحقق ولو بلا جهر، بل إن كثيرا من الفقهاء ينص على أن السنة في الترديد خلفه المخافتة، كما قال ذلك في زاد المستقنع: ويسن لسامعه متابعته سرا. ومنها لو أنك سمعت إنسانا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنت في دورة المياه تقضي حاجتك، فهل يشرع لك في هذه الحالة أن تردد، عفوا، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: نعم يشرع لي ذلك. فإن قلت ولما، أقول لأن المصلحة الشرعية من الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه تتحقق بقوله مخافتة فيما بيننا وبين أنفسنا، من غير صوت مجهور، من غير صوت مجهور به. ومنها لو أن الإنسان نسي الذكر المشروع قبل الدخول، ثم ذكره ولكن بعد دخوله في هذه المواضع، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يقول الذكر الوارد فيما بينه وبين نفسه مخافتة؟ وأعني بالذكر الوارد بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أفتجيزون له أن يقوله أم لا؟ الجواب: نعم نجيز له أن يقوله. فإن قلت ولما، أقول لأن المصلحة الشرعية تتحقق من قول هذا الذكر مخافتة فيما بينك وبين نفسك، وكل ما تحققت المصلحة الشرعية منه بقوله سرا في الخلاء قيل، وما لا فلا، وما لا فلا. هل أحد عنده فرع آخر؟ كم ذكرنا من فرع؟ نعم، طيب لعل هذا كافي. القاعدة التي أو الضابط الذي بعده: يجب الاستنجاء لكل خارج إن كان نجسا ملوثا، يجب الاستنجاء لكل خارج إن كان نجسا ملوثا. وهذا الوجوب مستمد من الأدلة الشرعية الصحيحة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالاستطابة في عدة أحاديث، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الاستنجاء، أي إزالة الخارج إن كان نجسا ملوثا، وإزالته إما أن تكون بالماء فلا عدد للغسلات، وإنما يكاثر المحل بالماء حتى تزول عين النجاسة منه أو عنه، وإما أن تكون إزالة الخارج بالأحجار أو ما يقوم مقامها. فإن كان الإنسان يريد إزالة الخارج منه بالحجر أو ما يقوم مقامه، فيجب عليه حينئذ أن يتوفر شرطان، فنحن نشترط في إزالة الخارج بالحجر، وأما الماء فلا نشترط فيه إلا المكاثرة حتى تزول عين النجاسة، وأما الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها فلا بد فيه من شرطين: الشرط الأول الإنقاء، الإنقاء. الشرط الثاني استيفاء ثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب في أصح قولي أهل العلم. وعلى ذلك وردت الأدلة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستطب بثلاثة أحجار. وهذا أمر بشيئين. الأمر الأول قوله فليستطب، أي فليطيب المحل بإزالة النجاسة عنه. والأمر الثاني قوله بثلاثة أحجار، فيجب الأمران جميعا، وأيهما حصل قبل الآخر فالواجب استيفاء الآخر. فإذا حصل الإنقاء بحجر أو بحجرين فلا بد من زيادة الثالث، وإذا حصل استيفاء الثلاثة أحجار قبل الإنقاء فيجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء على شفع فمن السنة أن يزيد واحدة ليقطع استجماره على وتر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. والوتر المأمور به في الاستجمار وتر واجب وهو استيفاء الثلاث، ووتر مندوب مستحب وهو فيما زاد على الثلاث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والشاهد منه قوله: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا نهي. والمتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم على المستجمر أن ينقص مساحات الاستجمار عن ثلاث. فإن قلت: وكيف توجبون الثلاثة وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة فأخذهما، أي الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذه ركس. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاستجمار بالحجرين فقط، وهذا مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، فإنهم لا يجيبون الثلاثة وإنما يجتزئون بالحجرين. الجواب: هذا لا إشكال فيه ولله الحمد، لأن المتقرر عند العلماء أن خير ما فسرت به السنة هي السنة، فخير ما فسر به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت رواية عند الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه ركس ائتني بغيرها. وفي رواية: ائتني بحجر، أي حجر ثالث. وهذه زيادة من ثقة، والمتقرر عند العلماء أن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تخالف رواية الثقات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وكل هذا يصدق قولنا في الضابط: يجب الاستنجاء، فإذا الاستنجاء حكم واجب، إلا أن هذا الضابط يبين لنا أنه ليس كل خارج من السبيل يجب الاستنجاء له، وإنما شرط فيه شرطين: الشرط الأول أن يكون الخارج نجسا، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الخارج كان طاهرا فإنه لا يجب الاستنجاء له. ولذلك ذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى عدم مشروعية الاستنجاء من الريح، لأن الريح طاهرة. وأما حديث من استنجى من الريح فليس منا فهذا لا نستدل به، لأنه حديث ضعيف، والأحكام الشرعية لا يستدل عليها بشيء من النقولات الضعيفة أو الواهية المنكرة. وكذلك أيضا لا يشرع الاستنجاء من الحصى الذي يخرج من الدبر أحيانا بسبب أكل الإنسان له، أحيانا قد يخرج من دبر الإنسان حصات ولا بلة عليها، فلا يشرع لها الاستنجاء حينئذ لأنها طاهرة. وكذلك يقولون في كل طاهر يخرج من السبيل، حتى إنهم رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا يجب على المستحاضة أن تستنجي، لأن دم الاستحاضة دم طاهر، لأن القاعدة المتقررة عندنا في الدماء أن الدماء كلها طاهرة إلا دمين فقط: دم الحيض والنفاس طبعا، والدم المسفوح. فهذه هي التي قام الدليل على كونها نجسة، وأما ما عداها من الدماء فالقول الصحيح فيها أنها طاهرة. ثم شرط شرطا آخر أيضا، وهو أنه لا يكتفى بكون الخارج نجسا فقط، بل لا بد من كونه ملوثا للمحل، إذ قد يخرج من دبر الإنسان شيئا من النجاسات ولكن لا يخلف أثرا من آثاره، يمثل عليها الفقهاء بالبعر الناشف: إنسان فيه إمساك وخرج بعره أكرمكم الله ناشفا، فحينئذ لا يجب الاستنجاء. فإن قلت أوليس البعر نجسا، الجواب بلى، ولكنه ليس بملوث للمحل، لم يترك هذا البعر شيئا من آثاره النتنة التي يجب غسلها. فإذا لا يجب الاستنجاء لأي خارج إلا ذلك الخارج الذي توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون نجسا وأن يكون ملوثا للمحل. والله أعلم. هذا ما يتعلق بضوابط باب آداب الخلاء، ولو رجعتم إلى تلك الفروع التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب لم تكد تخرج عن واحدة من هذه الضوابط التي ذكرت. فاحفظوا الضوابط يا إخوان، وسوف نراجعها في بداية كل درس إن شاء الله حتى تملوا من حفظها. هذا هو حقيقة الفقه. الفروع يجوز لك نسيانه، لكن لا تنسى الضوابط، لا تنسى الأصول، لا تنسى القواعد. ولا يلزم أن يثبت هذا الفرع في ذهنك طيلة حياتك العلمية، شي قاعد يبغى، المهم أمه وأصله لا ينبغي لطالب العلم أن ينساه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب الفقه، وهو باب سنن الفطرة. وفي سنن الفطرة ضوابط: الأول، سنن الفطرة توقيفية. سنن الفطرة توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يدخل شيئا ويدعي أنه من جملة سنن الفطرة إلا وعلى ذلك الإدخال دليل من الشرع، لأن حقيقة فعلنا لهذه السنن إنما هو التعبد لله عز وجل. فنحن نفعل هذه السنن المسمات بسنن الفطرة تعبدا وتقربا لله تبارك وتعالى، فهي عبادة وقربة وطاعة، فبما أنها عبادة وقربة وطاعة فلا بد أن نجعل أصلها هو التوقيف، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نشرع عبادة إلا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع. ولأننا إذا أدخلنا شيئا في هذه السنن فإننا نزعم استحباب تطبيقه، والاستحباب حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نتجرأ على إثبات شيء من هذه السنن إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وقد ذكرت الأدلة هذه السنن بكمالها وتمامها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. وقد زاد الإمام مسلم في صحيحه سننا أخرى، وهو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها السواك، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وغسل البراجم، وانتقاص الماء أي الاستنجاء، والختان، والمضمضة، وأيضا وتقليم الأظفار. هذه عشر من السنن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ شيئا من مسائلها خفيفة خفيفة. المسألة الأولى: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم السواك، وعامة أهل العلم إلا إسحاق وداود الظاهري يقولون بأنه مندوب وليس بواجب، فمذهب جماهير أهل العلم أن السواك سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا لإسحاق وداود، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في أحاديث كثيرة، ولكن هذا الأمر مصروف من الإيجاب إلى الاستحباب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه أمرنا بالسواك، لكنه أمر لا تصاحبه المشقة، والأمر الذي لا تصاحبه المشقة هو أمر الندب والاستحباب الذي يدخل تحت دائرة اختيار الإنسان في تطبيقه، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. وأما الأمر الذي تقترن به المشقة فهو الأمر الواجب، فلما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا نفي للوجوب عن السواك. فالسواك مندوب متأكد مستحب، ولكنه ليس بواجب. المسألة الثانية: أجمع العلماء على استحباب السواك في عامة الأوقات، ولكن يزاد في استحبابه في بعض الأوقات التي خصها النص، فمن ذلك أنه يستحب السواك بتأكد عند الوضوء، إما قبل أن يشرع في الوضوء، وإما عند المضمضة لمناسبتها له. وبرهان هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي رواية: مع كل وضوء. رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. ومن تلك المواضع أيضا الصلاة، فيستحب قبل أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام أن يشوص فاه بالسواك. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المواضع أيضا الاستيقاظ من نوم الليل، فيستحب للإنسان إذا قام من الليل أن يشوص فاه بالسواك، أن يدلكه ويغسله، أن يدلكه دلكا شديدا. ففي الصحيحين، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك، وهذه رواية الإمام مسلم، كان إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. ومن المواضع أيضا الدخول للمنزل، فيستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك. وبرهان هذا حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وقولها بيته هذا تخصيص وتقييد، بمعنى أن الإنسان لو دخل بيت غيره فليس من السنة في هذا الموضع أن يستاك فيه بخصوصه، لأن الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك، فمن ادعى استحبابا زائدا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد، لأنه حكم شرعي، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك عند تغير رائحة الفم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم فيما نعلم، فيستحب للإنسان إذا طال سكوته أو طال كلامه أو أكل شيئا يوجب تغير رائحة فمه أن يستعمل السواك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن المواضع أيضا وقل من يذكرها عند حضور سكرات الموت، فيستحب للإنسان إذا حلت به السكرات أن يستاك إذا استطاع وتمكن من ذلك، ويستحب لمن عنده أن يمكنوه من أن يستاك. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك يستن به، قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه إلى السماء فقال: في الرفيق الأعلى، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وهذا الحديث متفق عليه كما أسلفت، وفي لفظ قالت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه لعدم قدرته طبعا على الكلام، فأشار برأسه النعم. فاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في هذه الحالة يؤكد على أهمية هذه السنة العظيمة وعدم الإخلال بها، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لا سيما في هذه اللحظات، لأنه بعد دقائق سيقابل من؟ سيقابل الله عز وجل، فليكن تلك المقابلة على أكمل أحوال الإنسان، على أكمل أحوال الإنسان. ولأن الإنسان في الصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام التي يعلن فيها لقاءه بالله تبارك وتعالى استحب له أن يستاك، أن يستاك، فهذا لقاء وهذا وهذا لقاء. ومنها كذلك عند قراءة القرآن، وهذا في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، فيستحب للإنسان أن يستاك قبل أن يقرأ كتاب الله عز وجل حتى يطهر مجاري القرآن التي سيخرج منها. ويستحب للإنسان أن يستاك في كل أجزاء فمه وليس على أسنانه فقط، بل ينبغي أن يمر السواك على كافة أجزاء الفم من لثة وأسنان ولسان حتى جوانب فمه ينبغي أن يستاك عليها. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وطرف السواك في يده، عفوا، قال والسواك في فمه وهو يقول كأنه يتهوع، وهذا من باب مبالغة تطهير الفم، حتى كان يدخل السواك في أقاصي فمه حتى كأنه يتهوع. فالمستحب أن يمر السواك على كل أجزاء فم الإنسان من باب كمال التطهير، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن قلت وهل يستحب السواك عند دخول المسجد بخصوصه؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح إن شاء الله أنه غير مستحب، لكن إن استاك موافقة وهو يدخل للمسجد من غير اعتقاد فضيلة بخصوصها فنحن لا نمنعه. وأما أن يخرج سواكه ليستاك في هذا الموضع المخصوص معتقدا فضيلته فإن هذا ليس بمشروع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في استحباب السواك إلا ما خصه النص، ولم يأتي دليل يدل على استحباب السواك في هذا الموضع المخصوص مع كثرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد. فإن قلت أولا يقاس دخول المسجد على دخول البيت؟ فإذا كان دخول البيت يستحب عنده السواك فالمسجد أشرف وأعظم وأفضل، أفلا يستحب عند دخوله السواك؟ الجواب لا، لأن هذا قياس في عبادة، والمتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات ممنوع. فإن قلت وما حكم السواك للصائم؟ فأقول فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الحق في هذه المسألة أن السواك من خير خصال الصائم في النهار والليل، فيستحب للإنسان في يومه سواء في غدوته أو عشيته أن يكثر من الاستياك. وأما حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن يقف معارضا لتلك الأحاديث الكثيرة التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. فإن قلت وما حكم اشتياك اثنين بعود واحد؟ فأقول لا حرج في ذلك ولا بأس إن لم يكن يتقدر أحدهما من الآخر. فلو أن الأب استاك وأعطى السواك ابنه فهنا لا تقدر في العادة، ولو أن الزوج استاك وأعطى السواك زوجته فهنا أيضا لا تقدر في العادة. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستاك ثم تغسل السواك فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيستاك ثم تأخذه منه وتستاك بلا غسل تبركا بريقه. وكذلك أخذت سواك عبد الرحمن بن أبي بكر فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طيبته وغسلته. قال الناظم ويجوز للرجلين أن يتسوكا متعاقبين بواحد العيدان، لا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله. فإن قلت وأي العود يستحب في السواك؟ فأقول أجمع العلماء على استحباب السواك بعود الأراك لطيب ريحه وعظم منفعته للفم، وهذا هو السنة. وقد كان الأراك يوجتنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن استاك بغيره من العيدان مما لا يتفتت ولا يجرح الفم فلا حرج عليه. فإن قلت وإن لم يجد الإنسان السواك أفيشرع له أن يستاك بأصبعه أو بخرقة؟ فنقول في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله تعالى أن السواك إذا فقد فلا أقل من أن تحصل طهارة الفم بشيء آخر، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالمقصود العام من السواك هو تطهير الفم. فإذا لم يحصل العود ولم يكن مع الإنسان شيء من الأراك استاك به فلا أقل من أن يمسح أسنانه ويشوصها بغيره إما بأصبعه أو بخرقة. فالقول الأقرب عندي في هذه المسألة أنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء، أنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء بقدر ما حصل له من الإنقاء. ومن خصال الفطرة أيضا قص الشارب. واعلم رحمك الله تعالى أن السنة في الشارب وردت على أربعة أوجه. الوجه الأول القص، والوجه الثاني الجز، والوجه الثالث الإنهاك، والوجه الرابع الحف، وكلها قد ثبتت بها الأدلة الصحيحة. فقال صلى الله عليه وسلم في بيان خصال الفطرة وقص الشارب، وقال في رواية أخرى أنهكوا الشوارب، وفي رواية مسلم في صحيح وفي رواية مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة جزوا الشوارب أحفوا الشوارب. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن السنة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فيسن لك أن تحف شاربك تارة وأن تنهكه أو تجزه أو تقصه تارة تارات أخرى. فأما القص فهو أخذ شيء من الشعرة من جميعه، وأما الحف فهو جعله كالإطار وهو أخذ ما زاد على الشفة السفلى على الشفة العليا، وأما الجز فهو الأخذ من سبالاته، وأما الإنهاك فهو المبالغة في أخذ الشعرة على وجه لا يدخل الإنسان في مسمى حلقه، لأن الحلق ليس من الأوجه الواردة، بل إن من العلماء من أوجب تعزير حالق شاربه، وإنما الإنهاك هو المبالغة في أخذ الشعرة جدا على وجه لا يكون حلقا. فمن السنة لك في هذه المرة أن تأخذه على سنة القص، والثانية أن تأخذه على سنة الجز، والثالثة أن تأخذه على سنة الإنهاك ثم الحف. فينبغي لك أن تحيي هذه السنن جميعا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما إطالة الشوارب فهي ممنوعة ومخالفة للفطرة لما فيها من التشبه بالكفار وبالحيوانات، فإن من عادة الكفار أن يطيلوا شواربهم، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فقال: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أو قال: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. ولأننا نرى من الحيوانات ما له شارب طويل، فحتى يتنزه الإنسان عن مشابهة الكفار وعن مشابهة الحيوانات فعليه أن يحرص على تطبيق هذه السنة التي نرى في كثير من الناس هداهم الله مخالفة لها. ومن خصال الفطرة أيضا إعفاء اللحية، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب توفيرها وتحريم حلقها. حكى هذا الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. فيجب على الإنسان أن يترك لحيته على ما هي عليه من غير قص ولا نتف ولا تحديد ولا تشذيب أو تهذيب، وإنما يكرمها ويعفيها على ما هي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرامها وبإرخائها وبإعفائها، وكل هذه الأوامر تفيد الوجوب، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. فإن قلت: وما حكم أخذ ما زاد على القبضة منها؟ فأقول في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي أن السنة هي ترك اللحية على ما هي عليه، لأن من أمرنا بإكرامها وإعفائها وإرخائها صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد أنه أخذ شيئا منها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهو حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها ولا ما زاد على القبضة منها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وكيف نفعل بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض القبضة فما زاد على القبضة قصه؟ الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن ابن عمر كان يتأول في هذا الفعل قول الله تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي في الحج، فكان يجعل التحليق للرأس والتقصير للحية تأويلا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فنحن نجزم جزما أنه ليس مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن من يستدل بفعل ابن عمر هذا أحد رجلين: إما رجل لم تصل لحيته إلى مقدار القبضة أصلا، وإنما يأخذ منها وهي لا تزال في بداية خروجها ويستدل بفعل ابن عمر، فهذا استدلال تشهن وليس استدلالا حقيقيا نابعا من إرادة الحق. والرجل الثاني رجل يفعله كل أسبوع، مع أنه لو كان يريد أن يقتدي بابن عمر فكان لا يفعله إلا في السنة مرة، أي كلما حج ابن عمر كان يفعل ذلك. وأما أن يستدل بفعله هذا على الأخذ منها كل أسبوع أو أسبوعين فإن هذا استدلال تشهٍ، وإن كثيرا من الناس يعمد إلى تحقيق رغباته النفسية وخلجاته الروحية وشهواته الباطنية بالتستر وراء دليل لا يدل على مطلوبه أصلا، لكنه يستدل ويحتج به من باب التستر به فقط. الجواب الثالث أن المتقرر بإجماع العلماء أن فعل الصحابي ليس بحجة إذا خالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف من حاله صلى الله عليه وسلم هو ترك اللحية على ما هي عليه من غير تعرض لها بشيء. عليكم السلام. ولأن هذا من باب سد الذرائع، لأن من الناس من يأخذ هذه السنة ما زاد على القبضة ثم يستمرئ الزيادة على ذلك حتى ترى أن لحيته الكثة صرت ترى لون خده من ورائها، ولو أنه قطع الأمر من أوله وسد ذريعته لما وصل إلى هذه النهاية المؤلمة. ثم ما يختاره الله لنا في لحانا وفي سائر أمورنا خير مما نختاره لأنفسنا، فالواجب على الإنسان أن يعفي لحيته وأن يتركها مسترسلة، ولا يجوز له أن يتعرض لها بشيء مطلقا. فإن قلت وما حكم أخذ شعر الخدين وشعر الحنك، فأقول أنا لا أعلم أن للخدين شعرا ولا للحنك شعرا، وإنما هو اتصال لشعر اللحية قد زاد على موضعه، وإلا فهو شعر لحية. ولذلك كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثة، وكانت تضطرب عند قراءته، وكانت بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فيمتنع عادة أن تكون كثة إلا ويخرج تحت الحنك منها على الحنك منها شيء، أليس كذلك؟ وكذلك على الخدين منها شيء، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ شيئا من شعر خديه ولا من شعر حنكه، لأنه لحية، ولكن بعض الناس يقتصر خروج لحيته على موضع معين وبعض الناس تزيد، وإلا فهو شعر للحية. وأما تحديدهم بأن ما كان على غير العظم الناتئ من صماخي الأذن إلى من حدر من اللحيين في مجتمع الذقن مع العنفقة أنه اللحية، وما زاد على ذلك مما فوق العظم وما تحته فليس من اللحية، فأقول هذا تحديد لغوي، وإننا لا نفزع إلى معرفة التحديد باللغة إلا إذا عدمنا الحد الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحد الشرعي المأمور بتركه في اللحية، وهو كل شيء يخرج على العارضين والذقن، وإن زاد على الخد أو شيء منه على الحنك فهو داخل في مسمى اللحية، فكل ما يخرج على وجه الإنسان يعتبر في هذه المواضع أقصد، فكل ما يخرج على وجه الإنسان في هذه المواضع يعتبر لحية. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فإن المقدم الحقيقة الشرعية. ألا ترى أن الأنف في الحقيقة الشرعية للسجود داخل في حدود الجبهة، مع أن اللغة تخرجه، ولكن لا نفزع إلى تحديد الجبهة في السجود لغة لوجود الحد الشرعي لنا، لوجود الحد الشرعي لها شرعا. فكذلك اللحية لا نفزع إلى تحديد اللحية في اللغة ونزيل ما زاد على الحد اللغوي، لأن عندنا تحديد شرعي، التحديد الشرعي مقدم على الحد اللغوي، فالأصل أن الإنسان يترك لحيته على ما هي عليه، على ما هي عليه من غير تعرض لها. ومن خصال الفطرة أيضا، طولنا عليكم بخصال الفطرة لكن لعل خير، ومن خصال الفطرة أيضا الختان، والختان مشروع بإجماع العلماء. وأما حكمه ففيه خلاف، والأقرب عندي والله أعلم أنه سنة في حق النساء وواجب في حق الذكور. أما قولنا واجب في حق الذكور فلتعلق ختانهم بتكميل طهارتهم، فإن تلك القلفة أو الكمرة على الذكر لا بد وأن يحتبس فيها شيء من البول في غضونها، فيؤدي إلى الالتهابات والأمراض وإلى تلوث الثياب والبدن بالنجاسة. ومن المعلوم أن تكميل الطهارة واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلأن ختان الذكور يتعلق بأمر واجب فهو واجب، لأن وسائل الواجب واجبة. وأما المرأة فإن ختانها لا يتعلق بأمر واجب، وإنما يتعلق بأمر هو مكرمة لها، وهو أن ختانها يتعلق بغلمتها شدة وضعفا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخاتنة في المدينة: أشمي أي اقطعي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحضى عند الزوج. فلا يؤخذ من المرأة شيء كثير ولا يترك كله، وإنما يؤخذ شيء يسير تتعدل به غلمتها أي شدة شهوتها. وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك اختاره صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة وجمع من المحققين، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة فيما أظن، ولعلكم تتأكدون والله أعلم. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله هو أن الختان واجب في حق الذكور ومكرمة في حق النساء. ومن خصال الفطرة فإن قلت وما حكم ختان الكبير، الجواب: لا بد من اختتانه حتى وإن كان كبيرا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم وهي آلة أو موضع، فإذا أمن الضرر عليه حسب التقرير الطبي وأنه لا ضرر على صحته فإنه لا بد من أن يختتن. فإن قلت وهل يؤمر به المسلم الجديد، الجواب: نعم، إذا لم يكن في الأمر به في هذا الموضع مفسدة خالصة أو راجحة، وإلا فمن الحكمة الدعوية تأخير أمره بالختان حتى يصلب إيمان قلبه ويطلبه هو بنفسه حتى لا نستعجل عليه. فإن قلت وما أفضل أزمنة الختان، فأقول: للختان زمانان، زمن أفضل وزمن جائز. فأما الأفضل فهو فعله في زمن الصغر، لأنه أبعد عن التبعة وأسرع في البرء وأنسى للألم. فإنني لو سألت واحدا منكم: أو تذكر ذلك الألم الذي حصل لك وأنت تختن؟ الجواب: لا. وأما الوقت الجائز فهو قبل، فهو إذا راهق البلوغ، يعني بعد التمييز وقبل البلوغ، لكن لا يجوز له، لا يجوز لنا أن يبلغ الولد فيما بيننا وهو لم يختتن. وقد كان العرب يختنون ذكورهم عند مراهقة البلوغ، ولكن أظن أننا في هذا الزمن لا نستطيع أن نؤخر الختان إلى هذا الوقت، لأن الولد إذا صار يرى السكين قد اقتربت والناس قد أمسكوا فلربما يطير قلبه ويجن، وقد حصل ذلك وإلى الآن لا يزال مجنونا بسبب ختانه في هذه المرحلة. والشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولذلك فعله في زمن الصغر أفضل، بل لو قطعناه كاملا في زمن الصغر لما أحس. فإذا فعله في زمن الصغر فيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه أنسى للألم، الفائدة الثانية أنه أسرع في البرء، الفائدة الثالثة أنه أبعد عن التبعات. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.